الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، إن المؤمن حي القلب، يتذكر دائما ما يقربه إلى طاعة ربه، وما يبعده عن سخطه وغضبه، فتراه يتفكر دائما فيما حوله من تصريف الليل والنهار، من تصريف الرياح، من اختلاف الأحوال والأزمان. وها نحن يا عباد الله، وقد دخل علينا الشتاء، فكم من مؤمن أحيا الله له قلبه مع دخول هذا الفصل. لو تأملتم دخول الشتاء لعلمتم نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه، يوم أن أدخله الله علينا تدريجيا، خف الحر شيئا فشيئا، ثم ارتفع البرد شيئا فشيئا. ولو أن الله تعالى أدخل علينا البرد بعد الحر مباشرة لتعطلت أجساد، وهلك كثير من الناس. ألا تراك إذا خرجت من الحمام الساخن فأصابتك نفحة برد آذتك؟ إذا احمد الله، فالمؤمن دائم التفكر والتذكر في أمر الله سبحانه. وإذا نزل المطر أحيا الله معاني التوحيد في الشتاء في قلوب المؤمنين. ترى المؤمن لا ينسب المطر إلى تغير المناخ، ولا لدخول الشتاء، ولا لطلوع نجم كذا أو نجم كذا. أما حدثتك عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية إثر سماء كانت بالليل، أي مطر، فلما انصرف قال: أتدرون ماذا قال الله؟ سؤال عظيم وجوابه كذلك. أتدرون ماذا قال الله؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو نوء كذا، أي بالنجم الفلاني، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. انظر كيف يتقلب بعض الناس من إسلام إلى كفر نعمة عندما ينسبون المطر لغير الله سبحانه ولغير فضله. وإذا جاء الشتاء ترى المؤمن حي القلب يعظه هذا الشتاء بمواعظ عظيمة. خصوصا نحن أهل حضرموت، إذا نظرتم إلى الجبال من حولنا تذكرتم أنكم تسكنون الأحقاف، وإذا تذكرتم الشتاء تذكرتم أن الله أهلك عادا التي لم يخلق مثلها في البلاد بريح صرصر باردة لما كفروا بربهم سبحانه. وها نحن نقلب يمنة ويسرة ما نرى لهم باقية، وقد كانت لهم حضارة لم يخلق مثلها في البلاد. إن المؤمن هو ذاك حي القلب، كما كان رسوله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السحاب فيتغير وجهه فيقبل ويدبر. تقول عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب استبشروا، وأنت إذا رأيت السحاب علاك ما أرى. قال: يا عائشة، وما يؤمنني؟ إن قوما رأوا العذاب مستقبلهم فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إن المؤمن حي القلب، فإذا وجد لذعة الصقيع ونسائم البرد تذكر فراره من النار، وتذكر قول رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اشتكت النار إلى ربها قالت: يا ربي يا ربي، أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هكذا المؤمن يتذكر نعمة الله إن دخل الشتاء، هكذا المؤمن يتذكر توحيد الله إن نزل المطر، هكذا المؤمن يخاف من عذاب الله إذا قرصه البرد. وهكذا فلنكن يا عباد الله. وإذا دخل الشتاء تكنن الناس وتكمكموا بالثياب الثقيلة الضيقة يستترون بنعمة الله يوم أن سخر لهم هذه التساخين لتدفئهم. ثم احتاجوا بعد ذلك لأن يسألوا عن فقه الطهارة في فصل الشتاء، فأنت ترى من الناس من يتكمم بالثياب الثقيلة الضيقة فإذا حسر ذراعه ليتوضأ صعب عليه كشف ذراعه، فتوضأ وضوءا لم يسبغ فيه مواضعه فبطل وضوءه وبطلت صلاته لأنه لم يغسل مرفقيه. فاعتني بوضوئك يا عبد الله، ورسولك هو القائل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ويفزع الناس إلى الدهن فيدهنون أجسادهم حتى لا يشققها البرد، ثم يتساءلون عن حكم الوضوء وما زال أثر الدهن على أجسادهم. والجواب يا عباد الله أن المسلم إذا دهن جلده ينبغي عليه أن يزيد دلك الأعضاء شدة ليتميز الماء فيدخل إلى الجلد من بين الدهان، ولا يجب عليه أن يزيله من جسده. وإذا جاء الشتاء لبس الناس الخفاف والتساخين خوفا أن يدخل البرد من أطرافهم، وقد سن صلى الله عليه وسلم لنا رخصة عظيمة هي المسح على الخفين، ولا حرج على الصحيح من أن تمسح على الشرابين إذا لبستهما على وضوء للمقيم يوما وليلة أي 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، رخصة كريمة من ربنا سبحانه وتعالى تسهيلا على عباده، فاللهم لك الحمد. وإذا دخل الشتاء تساءل الناس عما يعنيهم من أحكام الصلاة في فصل الشتاء، وقد رخص لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الظهرين الظهر والعصر، أو بين العشاءين المغرب والعشاء في الليلة الممطرة الباردة، بل وأمر صلى الله عليه وسلم مؤذنه في الليلة الشاتية أن ينادي ألا صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه. فإن خشي الإنسان من البرد ترك الصلاة في المسجد رخصة من الله وصلى وتكنكن في بيته. ومما يحتاجه الناس أنك تراهم مع شدة البرودة يتلثمون فيضعون اللثام على وجوههم ثم يصلون، وقد صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، فتغطية الفم في الصلاة مكروهة إلا لحاجة تدعوك لمثل ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، وترسل الرياح الباردة في الشتاء، ويصاب كثير من الناس في الحمى في الشتاء، فتسب الريح أو تسب الحمى، وكلاهما مما نهى عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. ما الريح إلا جند من جنود الله سبحانه تسير بأمره، فإن وجدت شيئا فقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت إلي، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت إلي. وإن أصابتك الحمى أو أصابت ولدك فلا تسبها، فقد نهاك عن ذلك رسولك عليه الصلاة والسلام. ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك فيها، لا بارك الله فيها يا رسول الله. قال لا، لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما تذهب النار خبث الحديد. رواه مسلم. اللهم فاجعلنا في هذا الفصل لك من الذكارين ولك من المخبتين الشكارين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانه، أغنى وأقنى وهو رب الشعرى، أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى سبحانه. ويدخل الشتاء وقد كان سلفنا الصالح يفرحون بقدوم الشتاء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الشتاء حبيب العابدين. إذا دخل الشتاء قصر النهار وقل العطش وسهل الصوم. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. فهنيئا لمن قصرت طاعاته أن يبادر الصيام في هذه الساعات القلائل من أيام الشتاء، أو من كانت عليه كفارة أن يبادر هذه الأيام سهلة الصوم فيصومها لله غنيمة باردة وفضلا من الله واسع. وإذا دخل الشتاء طال الليل فنام الإنسان واكتفى نوما ثم قام وقد بقي من الليل ساعات أو سويعات، فهنيئا لمن اغتنمها في القيام بين يدي الله رب الأرض والسماوات. يبكي معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته يقول: لا أبكي على دنياكم إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر، وقيام الليالي الشاتية، ومزاحمة الناس بالركب في حلق العلم. هذا الذي يبكى عليه من الدنيا. كم يروي الإنسان قلبه إذا قام في ليالي الشتاء لطول ليلها. فهنيئا للعابدين، هنيئا للمبكرين في أعمالهم بالصباح، قد وجدوا من الليل وقتا ينامون ووقتا لله سبحانه وتعالى عن مضاجعهم يتجافون. وإذا دخل الشتاء ولذع الجلد بالبرد عظم إسباغ الوضوء على المكاره، فتجد المسلم يقتنص الفرصة فيتوضأ وضوءا ثلاثا ثلاثا مع شدة وقع الماء على جلده، لكنه يريد ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط ذلكم الرباط. رواه الإمام مسلم. فيسهل الصوم وتسهل صلاة الليل ويعظم أجر الوضوء ويعظم أجر الصدقة. والبرد مكاش كما يقول الناس عندنا، فكم تكثر في الفقراء الأمراض، وكم يقرصهم البرد لشدة الجوع أو قلة الطعام. وإذا زاد بالناس الحاجة زاد أجر الصدقة يا مسلم، فبادر بعتق نفسك من النار بنفع الناس في ليالي الشتاء القارص. لك إخوان في الله منهم من هو في هذه البلاد، ومنهم من هو في الموصل، ومنهم من هو في حلب، ومنهم من هو في أرض تهامة، لا يجد أحدهم إلا أن يحفر حفرة واسعة فيضع أبناءه تحتها ثم يغطيهم بكرتون أو بقش، يريد أن يدفع عنهم لذ الصقيع وقرص البرد، فيأتي مسلما ينقذهم يدفيهم يطعمهم يأويهم. ماذا لو كان هذا المسلم هو أنت؟ كم ستشتري نفسك من الله؟ فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وإذا به يشتري بماله ما ينقذ به عباد الله، فينقذه الله به من عذابه. هنيئا لمن بادر أيامه، هنيئا لأهل الخير. كم نحن بحاجة لحملات إسعافية إغاثية لإغاثة إخواننا في التحيتا وما حولها، أهل تهامة، أهل فقر ومسكنة وطيبة قلب، قيل فيهم جاء أرق قلوبا وألين أفئدة. أصابهم من الضراء ما والله تعجز أن تنظر إلى صورهم، وقد خرجت عظامهم خارج أجسادهم، وأصبحوا يموتوا في اليوم بالعشرات. أين الذي يريد عتق الله؟ أين الذي يشتري رضوان الله؟ أين الذي يدفع مال الله في رضا الله ليعتقه الله؟ ألا تحرك أهل الخير فينا في حملات إغاثية استباقية إسعافية، نتدارك فيها من استطعنا وننقذه من الموت. ألا أخرجت من حر مالك ما يقيك الله به حر جهنم؟ أيها الإخوة، إنها الحياة. الصيف يذكرك بحر جهنم، والشتاء يذكرك ببرد جهنم، والخريف يذكرك بتساقط العمر، والربيع يذكرك بنعيم الجنة. وأربع ذكرى للعبد كل سنة ولا يتذكر، هلك وخسر. فاتعظوا يا أولي الألباب، فإنكم في كل يوم تقدمون للقبر جنازة تودعونها ولا ترجع، تذهب إلى عملها تلاقي ربها، ماذا قدمت من حسنات وماذا جمعت من صدقات؟ ولا ندري يوم غد ندفن من، وبعد غد بادر بالعمل الصالح، فاليوم أنت موجود وغدا أنت مفقود. بادر بالعمل الصالح، فإنما مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وحرم أجسادنا على النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم ثبتنا على العروة الوثقى. اللهم يا ربنا يا مولانا، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان، وأحيي بلادنا برحمتك يا رحمن. والله تعالى ربي أعلى وأعلم.